عنديش في الحب هزار يا نايا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش اعذار انا اللي اقول فين وامتى وانا اللي اختار طب يا نايا ما فيش اصل ما عنديش في الحب هزار يا نايا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش اعذار انا جيت خلاص راحت خلاص ايام زمان ولا في كلام ولا حتى سلام غير باستئذان لا تقولي عشرة ولا قريبي هتلاقي جنان انا جيت خلاص راحت